أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة مع الظلمة، وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، إن من أساسيات ديننا الإسلامي العظيم ومن واجباته المهمة التي فرضها وأوجبها مولانا جل جلاله على هذه الأمة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا نجد الأمر الرباني الجليل في كتاب المولى سبحانه الخطاب موجه إلى أمة الإسلام، يقول جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهذا الأمر على مر الزمان والمكان موجه إلى جميع المؤمنين. لماذا؟ ليتعاونوا على تحصيل وعلى إيجاد ما أمرهم المولى جل جلاله. عليهم أن يقوموا بهذا الأمر حتى القيام. لا بد وأن يعملوا على إيجاد أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لماذا؟ لئلا تكون هذه الأمة التي هي خير الأمم لا تكون كبني إسرائيل الذين لعنوا على ألسنة الأنبياء وعلى ألسنة المرسلين، كما قال مولانا جل جلاله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا لعنوا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فانظروا أيها المؤمنون، لماذا استحق هؤلاء اللعنة؟ استحقوها لأنهم عصوا المولى جل وعلا، لأنهم تمادوا في ظلمهم وفي طغيانهم وفي معاصيهم وذنوبهم، لأنهم أعلنوا بتلك الذنوب وأصبحوا يتفاخرون بها وجعلوها من باب الشجاعة ومن باب البطولة ومن باب التفاخر، حتى انعدم فيهم الإيمان وانعدم منهم الحياء، ومات في قلوبهم حب المولى جل وعلا والامتثال لأمره ونهيه، فأصبحوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فكانت هذه هي النتيجة: اللعن في الدنيا والعذاب في الآخرة. وبين مولانا جل جلاله أن خيرية هذه الأمة هي متمثلة في القيام بالأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، وذلك في قوله جل وعلا: كنتم، الخطاب موجه إلى هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فالخيرية لهذه الأمة إنها خيرية باقية ما دام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالمولى جل وعلا، ما دام أن ذلك باقيا فخيرية هذه الأمة باقية. أما إذا انعدم الأمر بالمعروف وانعدم النهي عن المنكر، انعدم من أوساط هذه الأمة، زالت عنها الخيرية التي وصفها بها مولانا جل وعلا، وأصبحت أمة لا خير فيها، وأصبح المسلمون لا خير فيهم، وأصبحوا شرار خلق المولى جل وعلا، كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وهو يبين لنا هذه المعاني العظيمة، يقول: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فإذا ترك أهل المعاصي وأهل الذنوب وأهل المنكرات، إذا تركوا يعملون ما شاءوا ولم تغير هذه الأمة التي هي أمة المعروف، لم تغير ذلك المنكر، فإن العذاب سيعم الجميع، كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبي من أنبيائه: إني معذب من أمتك 100,000، 40,000 من شرارهم، 60,000 من خيارهم. فقال: يا رب، هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال: داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. لهذا أيها المؤمنون، لا بد وأن تتحمل هذه الأمة، لا بد وأن تتحمل مسؤوليتها أمام المولى سبحانه، لا بد وأن تدعو إلى الخير، وأن تأمر بالمعروف، وأن تنهى عن المنكر خاصة. وقد جعل العلماء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جعلوا لذلك شروطاً، إذا توفرت كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجباً على كل فرد من هذه الأمة، وإلا وقع الإثم عليهم جميعاً. من هذه الشروط أن يعلم الآمر بالمعروف وأن يعلم الناهي عن المنكر أن هناك منكراً نهى عنه مولانا جل جلاله، وأن هناك من يأتي ويقترف ذلك المنكر. وإذا أردنا أيها المؤمنون، إذا أردنا أن نحصر المنكرات التي شاعت والتي فاحت في هذه الأمة وفي أوساط المسلمين، لما استطعنا حصرها. فالمنكرات كثيرة: عقوق الوالدين منكر، قتل النفوس المحرمة منكر، أخذ الأموال ظلماً منكر، شرب الخمور، الزنا، اللواط، الظلم والجور، قطع الصلاة، منع الزكوات، آفات اللسان المختلفة، التبرج والتعري، كل هذه منكرات لا بد وأن تتناهى هذه الأمة فيما بينها عنها، وإلا استحقوا اللعنة، استحقوها في الدنيا قبل الآخرة كما استحقها أولئك الأشرار من بني إسرائيل. ومن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يعلم الإنسان أنه عندما يقوم بذلك سيكون لأمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر سيكون له تأثير وتغيير لذلك المنكر. ومن الشروط أيضا أنه يجب ألا يؤدي ذلك الأمر والنهي إلى منكر أعظم وأكبر مما نهي عنه. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيؤدي إلى تفاقم المنكر وإلى تكاثره وإلى انتشاره، ففي هذه الحالة الترك يكون أولى وأفضل. وإذا أراد الإنسان أيها المؤمنون إذا أراد أن يأمر بمعروف أو أن ينهى عن منكر فليبدأ ذلك بالقول اللين بالموعظة الحسنة كما قال مولانا جل جلاله وهو يحدثنا عن موسى وهارون عندما ذهب لدعوة فرعون اللعين ذلك الجبار العنيد الذي كان يدعي الربوبية ويدعي الألوهية. قال جل وعلا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وكما قال جل وعلا في دعوة أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ويقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله من كان آمرا بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف، بمعنى أنه يجب أن يكون أمره بلطف ولين. فإن لم تنفع الموعظة الحسنة ولم ينفع القول اللين انتقل الإنسان إلى القول الخشن وإلى الإغلاظ في الكلام كما أمر مولانا جل جلاله حبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمره له في حق المنافقين حينما قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فإن نجح هذا الأسلوب وإلا انتقل التغيير باليد كما جاء في الحديث الشريف عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون يقول مولانا جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وبما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له هذه الأهمية وهذه المنزلة في دين الإسلام الحنيف فقد جعله أهل البيت سلام الله عليهم أصلاً من أصول فكرهم ومن أصول عقيدتهم وقاموا به حتى القيام عبر مراحل التاريخ المختلفة. كان همهم هو أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويحافظوا على الدين الإسلامي العظيم من التحريف ومن التبديل ومن التبيير. وفي سبيل ذلك تعرضوا لأصناف العذاب لأنهم يؤمنون إيمانا جازما أن هذا هو نهج الأنبياء ونهج المرسلين